بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا تحت عنوان موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم، وهو بحث عظيم جليل ينبغي لطالب علوم القرآن الكريم ألا يغفله، بل يوليه من وقته وجهده واهتمامه قدرا وافيا، لأنه من أهم الأسلحة التي ينبغي أن يتسلح بها طالب العلم في هذا الزمان الذي نحن فيه. فقد كثرت الطعون على القرآن الكريم، ومن بينها اتهام القرآن بالتناقض، فكان لا بد من دراسة متأنية لهذا المبحث الجليل المهم، حتى نتعلم كيف ندفع شبه التناقض عن القرآن الكريم ونبرزه للناس في أبهى صوره وحلله، ونزيل الالتباس الذي ربما يحصل لضعاف العلم والمبتدئين حول القرآن الكريم، حتى تطمئن قلوب المسلمين إلى كتاب ربهم، وإلى أنه سلم هذا القرآن من وقوع أي نقيصة فيه، ومن بينها فرية وقوع التناقض في القرآن الكريم التي يطنطن عليها أعداء القرآن بغرض صرف الناس عن اتباع القرآن الكريم. وكان من اللازم أن ندرس مقدمات تعد تمهيدا وتوطئة للدخول إلى صميم الآيات التي قيل بوقوع التناقض فيها. وتمثل هذا التمهيد بالنقاط المهمة التي فيه فيما يلي، درسنا شيئا منه في الأسبوع الماضي، وسنكمل الحديث حول ما بقي منه اليوم بإذن الله تعالى، ثم نشرع في الآيات التي قيل فيها بالتناقض، ونعلم كيف عالج علماء الإسلام هذه الإشكاليات وإيهام التناقض في هذه الآيات، لنعلم من خلال ذلك أن القول بالتناقض في القرآن الكريم إنما هو نابع من جهل القائل لا من علة في القرآن الكريم. فكلام ربنا كما قال الله سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عرفنا فيما سبق المراد بمصطلح موهم الاختلاف والتناقض بهذه الكلمات الثلاث، وفصلنا القول فيها، وعلمنا من خلال ما سبق ما المراد بوقوع التناقض في القرآن الكريم الذي يزعمه الطاعنون في القرآن، ودرسنا أنواع الاختلاف في القرآن الكريم، أو أنواع الاختلاف عموما، وما الذي وقع منها في القرآن الكريم، وما الذي يستحيل وقوعه فيه، وعلمنا بأن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع وتلازم كاختلاف السور طولا وقصرا، واختلاف أحكام القرآن بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين إلى غير ذلك. وهذا النوع ليس بمستحيل على القرآن، بل هو جائز، بل واقع فيه، وليس بقادح أبدا في إعجاز القرآن وسلامته. وهناك نوع آخر من الاختلاف، هو اختلاف التناقض والتضاد والتعارض، بأن تأتي آية تحلل شيئا ثم تأتي آية أخرى تحرم نفس الشيء، أو تأتي آية تأمر بشيء ثم تأتي آية أخرى تنهى عن نفس الشيء دون وقوع النسخ، فهذا تعارض، وهو ممتنع على القرآن الكريم ومستحيل وقوعه فيه، مصداق قول ربنا سبحانه ولو كان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلمنا من خلال ما سبق في المحاضرة الماضية أن نشأة القول بالتناقض في القرآن الكريم ليست وليدة العصور المتأخرة، ولم تفجرها التكنولوجيا الحديثة ولا العقل الذري الذي ابتليت به الدنيا اليوم، وإنما القول بوقوع التناقض في القرآن الكريم قديم النشأة، فقد نشأ منذ عصر نزول القرآن الكريم، وأخذنا على ذلك مثالين في عصر النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي يرزق يوحى إليه. ذلك المثال الأول الذي درسناه في قصة ابن الزبعري واعتراضه على قول الله تعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، بأن الملائكة تعبد من دون الله، وعيسى المسيح عليه السلام يعبد من دون الله، وعزير وهو من صالحي بني إسرائيل يعبد من دون الله، فمعنى ذلك والأصنام تعبد من دون الله، فمعنى ذلك أن الآية لم تفرق بين الأصنام وبين غيرها، فكل عابد مع معبوده في النار يوم القيامة. من منطوق هذه الآية أخذنا هذا الحكم، وقد رد عليهم، ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام رد بهذا الجواب، وهو أن ما في لغة العرب توضع لما لا يعقل، والملائكة وعزير والمسيح عقلاء، فعلمنا من هذه القرينة أن المقصود من الآية الأصنام التي لا تعقل التي كان يعبدها المشركون من دون الله تعالى. وكذلك من قصة نصارى نجران حينما اعترضوا على تعبير القرآن الكريم عن مريم بأنها أخت هارون، فكيف تكون أختا له وقد كان بينهما من العمر كما في بعض الروايات من السنين 600 سنة، والأخوة تقتضي المعاصرة، فلا يقال فلان أخ لفلان إلا إذا عاصره وعايشه في زمان واحد. وأجيب عن ذلك أيضا بجواب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين منهم، وضربت لكم مثالا بتسميتنا إلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يسمون محمدا تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون أبا بكر للخليفة الأول، ويسمون عمر للخليفة الثاني، ويسمون كذا وكذا إلى آخره الأسماء التي يتوسمون فيها في أصحابها الصلاح والعلم والتقى، تيمنا بأن يكون هذا الوليد أو هذا المسمى على غرار أولئك الأخيار من العلماء الأفذاذ والصالحين والعباد الزهد. إذن نشأة القول بالتناقض كانت قديمة منذ عصر نزول القرآن الكريم، وكذلك لا يزال القول بالتناقض مستمرا حتى في عهد الصحابة، وقد انبرى للرد على من أشهر الصحابة الذين ندبوا أنفسهم للرد على هذه الافتراءات التي تقول بوقوع التناقض في القرآن الكريم ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وذلك في مسائل نافع بن الأزرق التي تبلغ حوالي 200 مسألة، كثير منها في هذا الجانب حل الإشكالات التي ربما تبدو بين ظواهر النصوص القرآنية. ولا يزال في كل زمان الحديث عن تناقض القرآن هذه الافتراءات أو الفرى التي يطلقها أعداء القرآن على القرآن لا تزال مستمرة، ولا يزال ينبري لها من علماء الإسلام من يرد سهام هذه الفرى والأكاذيب في نحور أصحابها، حتى وصلنا إلى عصرنا هذا، وللعلماء في كل عصر جهد مشكور وسعي مأجور بحول الله، لا يقل كل عصر في ذلك عن سابقه، بل كل يدافع بما أوتي من قوة وبما منحه الله تعالى من أدوات وأسلحة. لكن كان للقول بالتناقض دوافع دفعت القائلين بوقوع التناقض في القرآن الكريم إلى هذا القول. يعني القائلون بالتناقض في القرآن لم يفجروا هذا القول هكذا اعتباطا، ولكن كان هناك دوافع دفعتهم إلى القول به. هذه الدوافع درسناها في الأسبوع الماضي ولا أريد تكرارها، ومن أرادها فليرجع إلى محاضرة الأسبوع الفائت. إذن دوافع ليست بالكثيرة، ولكن حقد الطاعنين في القرآن على القرآن ورغبتهم في طمس نوره، والله تعالى يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا تزال الحروب تحاك، ولا تزال سهام الطعن في القرآن الكريم توجه إليه رغبة في طمس نوره، ولكن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، فلن تفلح مثل هذه الاتهامات في أن تنال من قدسية القرآن الكريم. وإنما مقصدهم من ذلك التشكيك في مصدر القرآن الكريم وإثبات أنه محمدي لا رباني، ولقطع الصلة بين القرآن وبين المتكلم به سبحانه، وبالتالي يسقطون حجية القرآن الكريم، ويتبع ذلك كذب النبي وحاشاه صلى الله عليه وسلم في رسالته، فينطمس نور الإسلام، وأن لهم وهيهات أن يصلوا إلى ما يريدون. هذا دافع من الدوافع. الدافع الثاني الذي دفع القائلين بوقوع التناقض في القرآن الكريم إلى القول بذلك هو عدم مراعاة قانون التأويل للآيات المتشابهات. في صدر سورة آل عمران أخبرنا الله تعالى أن آيات القرآن تنقسم إلى قسمين، آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما المؤمن فيعمل بمحكم القرآن الكريم ويسلم بالمتشابه ويفوض علمه إلى الله تعالى إذا لم يهتدي فيه إلى حل، يعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه. لكن هناك صنف من الناس قد زاغت قلوبهم عن الحق، قال الله تعالى في شأنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى القول بأن الراسخين في العلم يعلمون هذا المتشابه بما علمهم الله تعالى، وهذا قول للعلماء وهو قول قوي، ومن هؤلاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من علماء الإسلام، لا بأس إن اعتبرنا هذا القول، فإن تأويل المتشابه في القرآن الكريم له قانون، الأمور ليست اعتباطية، ليست اعتباطية، وإنما هناك قانون لتأويل الآيات المتشابهة، ويكون برد المتشابه إلى المحكم لتتفق الدلالتان ولا تقتطع الآية من سياقها ليقال فيها بالتناقض دون وقوف على السابق واللاحق، فإن مراعاة السياق أو السياق له أثر كبير في معاني القرآن الكريم وفي معاني غيره من الكلام، فلا ينبغي أبدا أن يقتطع من سياق القرآن الكريم آية أو أقل أو أكثر ليحكم أن بينها وبين كذا وكذا تناقض وتعارض، فهذا من قانون التأويل. إذن لابد في تأويل الآيات المتشابهات من الرجوع إلى منهج أهل العلم الراسخين فيه، لنعلم كيف يتعاملون مع مثل هذه الآيات المتشابهة. وأما أن يطلق القول هكذا بالتناقض دون وقوف على قانون التأويل للآيات المتشابهات ودون تطبيق له فعلا عند التعرض لمثل هذه الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، هذا من الخطأ الكبير الذي يوقع صاحبه في القول بتناقض القرآن الكريم. أمر ثالث هو من دوافع القول بالتناقض ومن أسبابه الباعثة عليه، هو اتباع المنهج الغير سديد في تفسير النصوص القرآنية. أنت حينما تتعرض لتفسير القرآن الكريم ستجد أمامك آيات واضحة الدلالة، ليس فيها إشكال. الحمد لله رب العالمين آية مكونة من مبتدأ وخبر تثبت أن الحمد مستحق لله تعالى، فعلى كل عبد أن يحمد الله عز وجل على السراء والضراء وعلى ما أولاه من نعم وعلى ما أنزل إليه من خير وعلى مبعث الرسل وعلى إنزال الكتب وعلى الهداية إلى الحق، وعلى أن يعني يحمد على أن جعل لنا فرصة نعمل ونتقرب، وجعل لنا مردا إليه ليحاسب الطائع والعاصي، إلى آخر ما هنالك. هذه آية واضحة الدلالة، ولكن هناك من الآيات آيات متشابهات. ألف لام ميم، ما هذا؟ هذا من متشابه القرآن الكريم، ويحتاج في تأويله وتفسيره إلى الرجوع إلى قوانين أهل العلم في تأويل المتشابه لنعرف كيف نفسر هذا، وبالتالي يقودنا هذا إلى المنهج السديد في تفسير النصوص القرآنية. كيف هو ذلك المنهج وما صفاته؟ قالوا لنا نعم، هذا المنهج يتلخص باختصار في عدة نقاط. أولها أن يطلب تفسير القرآن أو النص القرآني أولا من القرآن الكريم، فما وجدته مجملا، القرآن فيه يفسر بعضه بعضا، فما وجدته مجملا في بعض المواطن وجدته مبينا في موطن آخر، وما وجدته عاما وجدت له مخصصا. ما هو شرط كل عام له مخصص، وإنما العام الذي يصطدم بغيره ستجد له مخصصا. واللفظ، حمل اللفظ على حقيقته إن اقتضى مستحيلا صار المفسر إلى القول بالمجاز إذا استحال المعنى، وسنعلم من ذلك من خلال الآيات التي سندرسها اليوم طرفا من هذا الحديث أو من هذا الكلام. فإن لم تجد تفسير النص في القرآن فارجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها شارحة للقرآن ومبينة له. فإن لم تجد فأقوال الصحابة والتابعين، لأنهم أصدقوا فهما وأقربوا إلى الوحي وشاهدوا التنزيل وعاصروا ورود القرآن الكريم من السماوات العلى، وبالتالي عندهم من المؤهلات التي تؤهلهم لفهم النص القرآني ما ليس لغيرهم من الآتين من بعدهم من التابعين فمن بعدهم إلى عصرنا وإلى يومنا هذا. وبالتالي يطلب التفسير من القرآن، فإن لم يوجد ففي السنة، فإن لم يوجد ففي أقوال الصحابة والتابعين. أيضا من مبادئ المنهج السديد في فهم أساليب القرآن الكريم ومعرفة تفسيره امتلاك عدة كافية من العلوم والمعارف اللازمة لفهم أساليب القرآن وتدبر معانيه. اليوم يا إخواني، وأرجو أن تنتبهوا معي، وأتمنى أن يكون صوتي يصلكم واضحا ويكون الكلام متسلسل، لأنها أفكار مرتب بعضها على بعض. لو أجلسنا أميا عاميا أمام خطيب مفوه يتنقل بين بساتين اللغة العربية، يقتطف من كل بستان وحديقة منها زهرة لها أريج وعبق، فاللغة العربية لغة ثرية بالمفردات، فإذا كان المتكلم أو الخطيب فصيحا وصاحب مفردات كثيرة احتار معه المثقفون فضلا عن العامة والأميين، وما أكثرهم، أسأل الله أن يكثرهم، هؤلاء العلماء وهؤلاء الخطباء الذين يهزون المنابر بخطبهم التي يعني نحسبهم فيها صادقين. لابد حتى تفهم هذا الأسلوب يكون عندك دراية بلغة العربي نحوا وصرفا وبيانا وبديعا ومعاني، عندك شيء من علم العقيدة، عندك شيء من علم الأصول، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، حتى تعرف كيف تتعامل أو كيف تتلقى عن هذا المتكلم. أما إذا وضعنا أمامه أو جلسنا أمامه أميا أو عاميا فقطعا سيأخذ الفتات ويفوته الخير الكثير إذا كان هذا شأن كلام واحد من البشر في خطبة منمقة أو مفرداتها اللغوية كثيرة. فكيف بالبحر الذي لا ساحل له؟ وكيف بالحديقة الغناء والبستان المثمر القرآن الكريم الذي أفحم بلغاء العرب ولم يملك عتبة بن ربيعة وهو من فحول أهل مكة في البيان والبلاغة لم يملك نفسه أن قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. لماذا قال هذا الكلام عن القرآن؟ لأنه كان خبيرا بأساليب العرب. ثم يأتي اليوم مستشرق قد يكون دارسا وقد لا يكون كذلك، وعلى فرض أنه دارس فلو أنه تعمق مع أساليب اللغة العربية أكثر حتى تكونت عنده تلك الملكة القوية ثم دخل إلى ساحة القرآن الكريم لوجده في أعلى درجات الفصاحة والبيان والبلاغة وحسن التركيب وجزالة اللفظ وقوة الأسلوب، ولما تجرأ أحد منهم أن يصف القرآن الكريم بأنه متناقض. وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فإذا رأيت قولا صحيحا ثم عبته فاعلم أن العيب ليس فيه، وإنما العيب في عقلك القاصر الذي لم يحسن التعامل مع هذا الأسلوب الراقي. فكان ذلك دافعا من دوافع القول بالتناقض. وهذا الذي نقوله الآن عبارة عن معلم بارز من معالم المنهج السديد في فهم أساليب القرآن الكريم ومعرفة تفسيره. عندنا أيضا من هذه المبادئ والمعالم الرئيسية مراعاة السابق واللاحق، فكما قلت لكم لا يقتطع النص من بين سابقه ولاحقه، وإنما تؤخذ الآية في سياقها ويعرف الغرض الذي سيق له الكلام. فإن لسبب النزول يعني دور بارز في فهم آيات القرآن الكريم وخاصة تلك الآيات التي قالوا عنها بأنها متناقضة، ولا بد من رعاية المناسبات بين الآيات والسور والترتيب الزمني في النزول وغير ذلك مما يتبين معه المراد من الكلام. فلا يجترئ أحد على القول بتناقض القرآن الكريم لمجرد أنه نظر في آية أو آيتين منه، وإنما هناك ظروف محيطة ووقائع وملابسات ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند النظر في مثل هذه الآيات لنعلم هل في الحقيقة بينها تعارض أم لا. فقد يقع التعارض بين آيتين ولا سبيل لذلك إلا القول بالنسخ. وقد ضربت لكم مثالا في المحاضرة الماضية بآيات عدة المتوفى عنها زوجها، فلا يقال بأن تلك الآيتين في سورة البقرة متناقضتان. لماذا؟ لأن النسخ حاصل وواقع وقد قال به العلماء، فمن لم يعرف الناسخ من المنسوخ رمى القرآن بالتناقض. وقل مثل ذلك في أسباب النزول، وقل مثل ذلك في مراعاة السابق واللاحق والغرض الذي سيق له الكلام، مراعاة المتكلم بالقرآن والمخاطب بالقرآن إلى غير ذلك. يبقى لنا أمر مهم لم نتعرض إليه أو له في المحاضرة الماضية، ألا وهو أهمية دراسة هذا المبحث. أنت الآن تنفق من وقتك ومن جهدك لدراسة مبحث موهم الاختلاف والتناقض في سلسلة مباحث في علوم القرآن الكريم في هذه الدورة المباركة الميمونة التي تقوم على رعايتها ودعمها أكاديمية تاج للتعليم عن بعد. أسأل الله أن يبارك في القائمين عليها وأن يرفع قدرهم وأن يجزينا وإياهم والمشتركين والمستمعين وطلاب هذه الدورة خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يكتب لنا الأجر والمثوبة يوم نلقاه. أنت تنفق من وقتك لدراسة هذا المبحث موهم الاختلاف والتناقض، فهل لدراسته ثمرة أم لا؟ لعلك وقفت من خلال الكلام السابق أن له أهمية بالغة وثمرة ضرورية وضرورة ملحة، لكن أختصرها لك هنا في نقاط عدة محددة. دراسة هذا المبحث أولا تمكنك يا طالب العلم من إزالة اللبس ودفع توهم التناقض عن آيات القرآن الكريم. هذا التوهم الذي يعرض للمبتدئين وضعاف العلم والجهلة والمشككين وربما المثقفين، ولكن مثقفين في جانب آخر غير علوم القرآن وعلوم اللغة. فإذا أزلت هذا الالتباس ودفعت هذا التناقض المتوهم اطمأنت القلوب إلى سلامة هذا الكتاب العزيز من دعاوى المبطلين. وهذه مهمة يا أخي الكريم ليست باليسيرة، وإنما هي مهمة جليلة عظيمة من أهم ما يمكن أن يتولاه طالب العلم. ذاك هو شرف الدفاع عن حياض القرآن الكريم والذب عنها. وعلم إذا تعلمناه ولم نستطع أن ندفع به عن ساحة القرآن الكريم فما بركته وما فائدته وثمرته؟ أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن نستعمل هذا العلم في طاعة الله تعالى. إذن هذا العلم يمكنك من دفع التناقض عن آيات القرآن الكريم، وهي مهمة جليلة ينبغي أن يتولى طالب العلم زمامها وأن يمسك بمجامع خيوطها وخطامها، أعني بذلك شرف الدفاع عن القرآن الكريم. ثانيا، بدراستك لموهم الاختلاف والتناقض وإزالتك للتناقض المتوهم عن آيات القرآن الكريم أنت تواصل مسيرة حامل لوائها هو النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي تولى الدفاع عن القرآن الكريم، الدفاع دفع إيهام وقوع التناقض فيه كما بدا لك من قصة ابن الزبعري ونصارى نجران وصحابته من بعده، وعلى رأسهم ترجمان القرآن وحبر الأمة عليه رضوان الله وعلى صحابة رسول الله أجمعين وعلماء الأمة من بعدهم إلى يومنا هذا قد نذروا أنفسهم للذب عن حياض القرآن الكريم وفرغوا أوقاتهم وجهدهم، بل وتركوا ملذات الدنيا وشهواتها لينصبوا من أنفسهم مدافعين عن القرآن الكريم ويعني رادين للشبهات حوله، فإنهم يرون ذلك من التأسي بسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم ومن ترسم خطاه. ويعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وهذا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ينبغي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ويترك في الشدة كما قال شيخ أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ثالثا، بدراستك لهذا العلم أنت تفند شبهات المبطلين وترد على مزاعم المفترين من النصارى ومن المستشرقين ومن المنتسبين إلى الإسلام من الجهلة ممن لم يتورع عن القدح في القرآن الكريم وإلحاق هذه الفرية بساحة القرآن الكريم. إذن أنت تقول لأعداء القرآن: القرآن ليس كلأ مباحا لكل عابث، وليس باب القرآن مفتوحا لكل والج، وليس النص القرآني متاحا للجهلة والمغرضين، وإنما حول القرآن الكريم. القرآن محفوظ أولا بحفظ الله، ومن حفظ الله للقرآن أن جند المدافعين عنه، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والعلماء علماء الأمة إلى يومنا هذا، وأنت تحمل اللواء من بعد العلماء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم. فأنت حينما تفند شبهات المبطلين وترد مزاعمهم وتزيل الالتباس عن آيات القرآن الكريم وتدفع عن القرآن فرية وقوع التناقض فيه، أنت تثبت لعدو القرآن أن القرآن حوله رجال يفدونه بأرواحهم وينفقون أوقاتهم للدفاع عنه، وأن القرآن الكريم من أقدس مقدساتنا، ولن نسمح لمستشرق ولا مستغرب ولا لغيره من الناس أن يقدح في القرآن بقليل أو كثير. رابعا وأخيرا، ثق تماما أنك متى أحسنت النية وأخلصت الطوية لله سبحانه وتعالى رب البرية، نلت الأجر والثواب على ما تنفقه من وقت وجهد واجتهاد في تعلم هذا العلم، ثم من بعد تعلمه في تسخيره للصد، صد الهجمات المغرضة على القرآن الكريم. فهل يشك شاك، أو هل تشك أنت يا طالب العلم، يا من جئت تستمع إلى هذه المحاضرة وإلى غيرها من المحاضرات سواء هنا أو في أي مكان ومني أو من غيري، هل تشك لحظة في أنك متى أخلصت النية لله رب العالمين وجردتها في طلب العلم أنك مثاب على هذا ومأجور؟ من شك في ذلك فهو مكذب لله ولرسوله، وحاشاك أن تكون من هؤلاء، فكن على يقين بأنك متى أخلصت النية لله رب العالمين كنت مثابا مأجورا على هذا العلم، وهذا العلم أصبح اليوم ضرورة ملحة تلح على طالب العلم وهو في أمس الحاجة إليها لاستكمال عدته من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز. بذلك أنا يعني ربما أكون قد وصلت أو انتهيت من الأمور التمهيدية التي وددت أن أقدم بها بين يدي الدخول أو قبل الدخول إلى صميم المبحث الذي بدأناه أو شرعنا فيه في الأسبوع الماضي. اليوم بإذن الله تعالى دخولنا إلى الآيات التي رميت بالتناقض ووقوع الاختلاف فيها، هنبدأ بما بدأ به أو بكلام النفيس للإمام بدر الدين الزركشي رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن. لك أن تعلم أولا أن جل المؤلفين في علوم القرآن قديما وحديثا قد صنفوا ضمن الأنواع التي تعرضوا لها من علوم القرآن موهم الاختلاف والتناقض، على اختلاف في التسمية، وهناك من أفرده بمصنفات ومؤلفات، وقد ذكر بعضهم أن هناك أكثر من 36 كتاب تناولت، أو 36 بحث، منها ما هو مشترك ومنها ما هو مفرد، قد تناول الحديث حول موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم، ولكن تحت تسميات مختلفة. بدر الدين الزركشي رحمة الله تعالى عليه ذكر أسبابا خمسة للاختلاف في القرآن الكريم. هنا يعني على زي المصريين ما بيقولوا، طقطق ودانك وركز وخليك حصيف وفرغ ذهنك من الانشغالة، ولنجرد أنفسنا لمدة ساعة أو أكثر حتى أو أقل حتى نقف على هذه الأسباب وأمثلتها في القرآن الكريم. لأن الإمام الزركشي لما أعطاك هذه الأسباب لم يعطيك عليها أمثلة بجميع الآيات التي قيل بالتناقض فيها، وإنما أعطاك الأسباب وأعطاك لها أمثلة لتقيس أنت عليها مما لم يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فتهتدي، يعني نصب لك هذه الأمثلة وهذه الأسباب كأنها معالم رئيسية تسير من خلالها أو تمشي على ضوئها. أما السبب الأول فقال لنا هو وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى. وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى. أولا قبل أن نتناول المثال، أريد أن أربط هذا الكلام بما سبق وأن قلناه في المحاضرة الماضية، وهو أنه إذا وردت في القرآن الكريم آيتين أو أكثر مضمونهما إخبار أو مضمونهما حكم شرعي، فإن نظرنا في الآيتين فوجدنا بينهما تعارضا، ففي الآيات الحكمية أو الآيات التي تشتمل على أحكام شرعية إن وجدت آية تحرم الشيء وأخرى تحلل نفس الشيء، هذه مشكلة ينبغي البحث فيها. وبالنسبة للإخبار، إذا رأيت آية تخبر عن شيء بأنه كذا وكذا، ثم جاءت آية أخرى تخبر عن نفس الشيء بخبر مخالف غير الخبر الأول، لازم أن نقف وندرس الأمر وننظر في الآية نظرة ثاقبة متأنية، لأن ذلك تناقضا، ولو لم نستطع دفعه اليوم أخذ منه أعداء القرآن، اتخذوا منه سلاحا وسهاما يوجهونها إلى القرآن الكريم فيصدون الناس عنه. وكثير من الناس إخواني يحتاجون إلى مثل هذه المناظرات، بمعنى رمي القرآن بأنه متناقض في قوله تعالى كذا وكذا، كيف تزيل هذا التناقض؟ إن استطعت أيها المسلم طالب العلم المبجل الموقر، إن استطعت أن تزيل هذا الالتباس فأنت بذلك تسهم في اهتداء كثير من الناس إلى سلامة القرآن الكريم من التناقض، فيكون سببا في إيمانهم. وإن لم تستطع والعياذ بالله صار ذلك من أكبر الطوام التي تحل على الإسلام، فينصرف كثير من الناس عن الإسلام وعن القرآن لأنهم يرون فيه تناقضا وأنت لم تستطع دفعه. إذا وقوع المخبر به هذا يدلنا على أن الزركشية هنا يتكلم عن الآيات التي تتضمن أخبارا، الكلام مش في أحكام، الكلام هنا ليس عن الأحكام. ليه؟ قال لي لأن المخبر به يعني هذه الآية تحمل خبرا، ثم تأتي آية أخرى تحمل نفس الخبر ولكن على هيئة مخالفة تدعو إلى القول بالتناقض، ودورك أنت أيها الطالب المحترم أن تبحث في هذه النصوص لتزيل الإشكال فيها. طبعا الإمام الزركشي وغيره من العلماء من بعده أزالوا هذه الالتباسات، وإنما نريد اليوم أن نفهمها. فقد الناس عوام ليس عندهم وقت ولا إمكانية البحث في كتب أهل العلم، فلا يعرف من هو الزركشي ولا يعرف كتابه البرهان ولا ما قيمته في المكتبة الإسلامية ولا عن ماذا يتحدث ولا إلى آخره. لكن أنت طالب العلم تعلم هذا وتعرضت لدراسة هذا، ترجم هذه الدراسة إلى واقع عملي، تدفع عن القرآن الكريم تهمة القول بالتناقض فيه، وبالتالي تكون جنت العلم للدفاع عن القرآن الكريم. وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى، بالمثال الآتي والذي بعده يتضح مقصود الإمام الزركشي بهذا الكلام. من ذلك قوله تعالى في خلق آدم: أنت تعلم أن الخالق هو الله، في الآيات التي تسمعها الآن، والمخلوق هو آدم، والمادة التي خلق منها اختلفت الآيات في وصفها. أعيد مرة أخرى: الخالق واحد وهو الله، والمخلوق واحد وهو آدم، والمادة التي خلق الله تعالى منها آدم عليه السلام وردت في القرآن الكريم مختلفة، فقال مرة سبحانه بحمده، قال في خلق آدم: من تراب، ومرة أخرى قال: من طين لازب، من طين، ومرة ثالثة قال: من طين لازب، ورابعة قال: من حمأ مسنون، وخامسة قال: من صلصال كالفخار. إذن هذه مراحل خمسة تحدث القرآن الكريم فيها عن شيء واحد، وهو المادة التي خلق منها آدم عليه السلام. المبتدئ الذي ليس لديه من العلم ما يؤهله لفهم هذه الآيات يقف عندها مكتوف الأيدي، وأسهل شيء يقوله: هذا تناقض، ولا بد أن هناك يعني القرآن صادق في بعض هذه الآيات، في واحد من هذه الآيات والباقي مردود عليه، هكذا يقول. دورك أنت أن تسير معه في هذه المراحل لتبين له كيف أن القرآن عبر هذه التعبيرات المختلفة عن الشيء الواحد. طبعا الجواب هنا أن آدم خلق من مادة واحدة هي التراب، لكن هل خلق آدم بقبضة من تراب أخذها الله تعالى مثلا بيمينه ثم قال كوني آدم فكانت، أم الأمر على خلاف ذلك؟ واقع هذه الآيات التي سمعتموها الآن يدل على أن المادة واحدة وهي التراب، وقد جاءت في كثير من الآيات، من تراب، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى آخره. لكن خلق آدم من هذه المادة الأصلية، مادة التراب، تدرج ومر بمراحل. فأصل المادة التراب، قال الله فيها تراب، سماها باسمها، ولكنها حتى تشكل على هيئة آدم برأس وذراعين وجسد وظهر وبطن وأرجل وأنف إلى آخره، لابد من خلطها بالماء. فلما اختلطت بالماء صارت طينا، فقال الله في بعض الآيات أن آدم خلق من طين. هل هذا تناقض مع قوله من تراب؟ لا، إذا قال من تراب فإنما يقصد المادة الأصلية، ولما قال من طين يقصد مرحلة خلط التراب بالماء. وهذا التراب الذي اختلط بالماء ترك حتى يعني تماسك وصار لزجا متماسكا، فسماه القرآن الكريم طينا لازبا. قال سبحانه في سورة الصافات من طين لازب، أي متماسك. فلما سود هذا الطين ابتدى يأخذ صبغة لون السواد وتغير، سمي حمأ مسنونا. فإذا قال القرآن الكريم أنه خلق، أن الله تعالى خلق الإنسان من حمأ مسنون اللي هو آدم عليه السلام، فإنما يعني خلقه من تراب ممزوج بماء متماسك لزج لاصق. هذا الماء مع التراب حتى صار لزجا متماسكا واسود لونه وتغير، كل ذلك أعطاني شيء يعبر عنه بلفظ واحد، حمأ مسنون. فإنما يقصد القرآن الكريم تلك المرحلة التي بلغ التراب الممتزج بالماء فيها، بلغ درجة سواد اللون وتغير الرائحة. إذن هذا معنى من طين لازب، ثم بعدها من حمأ مسنون. فلما يبس هذا الهيكل المكون من تراب مضاف إليه ماء، مضاف إليه الماء، وقد بقي حتى تماسك واسود وتغير، اشتد ويبس، فسمي صلصالا. فسمى الله عز وجل هذا صلصالا، وأخبر أنه خلق آدم من صلصال كالفخار، شبهه بالفخار الذي يطبخ في النار في صلابته وقوته. إذن هل في مثل هذه الآيات تناقض؟ نقول كلا، كل المراحل مرجعها إلى التراب، فهو الجوهر الأصلي الذي خلق منه آدم، ولكن لما عبر القرآن عنه بالتراب كان يقصد التراب المجرد الذي لم يختلط به غيره، ولما عبر بالطين إنما يقصد التراب الممزوج بالماء لتوه وفوره، ولما عبر عنه بالطين اللازب كان يقصد خلط الماء أو التراب بالماء مع بقائه زمانا حتى تماسك، ثم لما تغير واسود لونه سمي أو سماه القرآن حمأ مسنونا، وبعد ذلك سماه حين اشتد ويبس وصار له صلصلة سماه صلصال، وشبهه بالفخار المطبوخ في النار. إذن هو من التراب، كل هذه المراحل أو خلق آدم إنما كان من التراب، ومن التراب تدرجت تلك المراحل. فحين عبر القرآن الكريم عن المادة التي خلق منها آدم بأنها التراب، كان ذلك باعتبار الأصل قبل أن يمتزج بغيره ويتدرج في مراحله. وحين عبر عن تلك المادة بالتسميات الأخرى، الطين الطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال كالفخار، فذلك باعتبار التطور والتغير الذي حصل للتراب عند خلطه وامتزاجه بغيره مع مرور الزمان. ومثل ذلك لا يعد تناقضا، لأن كل خبر موافق للمرحلة أو لمرحلة من مراحل الخلق. وهذا واقع في دنيا الناس، فقد يسأل أحد عن ذريته فيقول أنجبت غلاما، وبعد حين يقول أنجبت فتى، وبعد حين يقول أنجبت شابا، وفي زمان آخر يقول أنجبت كهلا. فإذا بلغ هو من السن والكبر عتيا وصار ابنه شيخا، قال أنجبت ذلك الشيخ الذي يعني انتشر الشيب في لحيته ورأسه. الوليد أو المولود في كل ذلك في الحقيقة واحد، الذي أنجب واحد، والمولود واحد وهو ذكر، لكن عبر عنه مرة بأنه غلام، هذا في مرحلة من المراحل كان غلاما، فلما كبر وصار فتى عبر عنه بأنه فتى، وهذا لا ينافي التعبير الأول، ولكن التعبير الأول كان يناسب مرحلة من المراحل وهذا يناسب أخرى. فإذا تكلم متكلم بمثل ذلك فلا يعد تناقضا، وقل مثله في القرآن الكريم، ولله تعالى ولكتابه المثل الأعلى. مثال آخر فعلا سيتضح به هذا الأمر جليا، وهو أن المخبر به في الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض وقع على أطوار أو مراحل مختلفة. لما قال الله تعالى في عصا موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقال في آية أخرى وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وها هنا وقع البعض في الشبهة وقالوا بأن هذا تضارب بين آيات القرآن الكريم، فإن تعبير القرآن بكلمة ثعبان مبين تعني أنه ثعبان كبير ضخم، وتعبير القرآن مرة أخرى ووصف العصا بأنها كالجان وهو الصغير من الثعابين والحيات، هذا ينافي الوصف الأول، لأن الصغير عكس الكبير، فكيف يوصف الشيء بصفتين متضادتين متناقضتين؟ يعني يريدون أن يقولوا هل عصا موسى لما انقلبت إلى ثعبان هل كان الثعبان كبيرا أم صغيرا؟ لأنه إن كان كبيرا لازم منه أن يكون قوله تعالى تهتز كأنها جان كذب، وإن كان ثعبانا صغيرا كالجان أو كالصغير من الحيات فقول القرآن فإذا هي ثعبان مبين يعني عظيم وكبير كذب، وبالتالي هذا يوهم اختلافا في القرآن الكريم، لأن الصغير والكبير متضادان. فالحديث هنا عن مخلوق واحد اختلفت آيات القرآن الكريم في وصفه، فقيل مرة مبين يعني كبير وعظيم، ومرة قيل كأنها جان وهو الصغير من الحيات. وهنا لطيفة تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي وهنا شاهد لها، فكلمة جان يقصد بها الجان وهم الجنس الآخر من المخلوقين مع الإنس، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان وهم الجن، ذلك العالم المستور عن أعين الناس الذي لا يراه الخلق ولكنهم أمة من الأمم ومكلفة، وأنزل فيها قرآن ونزلت سورة في القرآن سميت بسورة الجن. وتطلق هذه الكلمة على قوله أو يعني تطلق على الصغير من الحيات. طيب هنا هل يمكن تهتز كأنها جان يعني كاهتزاز الجن؟ نحن لم نرى الجن حتى نحكم باهتزازهم، وإنما يطلق لفظ الجن على الصغير من الحيات، وهذا يسمى مشتركا لفظيا، أي أنه يوضع لأكثر من معنى في آن واحد وإنما يميز المراد به السياق كما اتفقنا على ذلك في الأسبوع الماضي. والجواب عن ذلك ودفع هذا التناقض المتوهم بين الآيتين، وهما في الحقيقة ليس بينهما تناقض ولا تعارض، ندفع ذلك بما يلي: بأن الله تعالى حين جعل عصا موسى عليه السلام على هيئة الثعبان العظيم في جثته الكبير في حجمه، كان ذلك في مواجهة سحرة فرعون. أنت تعلم بأن موسى عليه السلام دعي إلى مناظرة مع سحرة فرعون، وقد أرسل الله تعالى كل نبي إلى قوم بمعجزة تكون من عين ما برعوا فيه. قال الله تعالى على سبيل المثال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فعلى غرار هذه الآية كانت معجزات الأنبياء كل فيما يخص قومه وفيما برع فيه قومه، فموسى عليه السلام كانت معجزته العصا وقد برع قومه في السحر، وعيسى كانت معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وهذا من شؤون الأطباء، ولا أقصد بذلك إحياء الموتى وإنما أقصد علاج الأبرص والأكمه. فأرسل عيسى عليه السلام بآية من جنس ما برع فيه قومه، ولما كانت صناعة العرب هي البلاغة والفصاحة والبيان وصناعتهم الكلام، كانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم من عين ما برعوا فيه، وهي معجزة القرآن الكريم. إذن دعي موسى عليه السلام لمواجهة سحرة فرعون، فإن كنت نبيا حقا فسيؤيدك الله تعالى في مواجهة هؤلاء السحرة، وقد قبل موسى عليه السلام هذه المناظرة وهو يعلم أن الله تعالى لن يخذله. فاجتمعوا ليوم الزينة كما في سورة طه، وذلك يوم عيد عندهم، واجتمع السحرة واشترطوا على فرعون الشروط التي تعلمونها: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فمناهم فرعون ووعدهم أن يعطيهم ويغدق عليهم إن هم أسكتوا موسى وأسكتوا صوته ودحضوا حجته. ماذا سيصنع السحرة؟ ألقوا حبالهم، اللي معه حبل رماه على الأرض واللي معه عصا رماها، فإذا بهذه الحبال والعصي تسعى كأنها ثعابين، لكن كانت ثعابين من جنس المألوف عند الناس، لم يحصل عند الناس تلك الرهبة. ليه؟ لأنها ثعابين صغيرة ألفوا رؤيتها فما فيش إشكال. ثم إنها في الحقيقة ليست ثعابين وإنما العصي والحبال كما هي، وإنما سحروا أعين الناس واسترهبوهم كما في آيات سورة الأعراف. فجاء موسى عليه السلام حين رأى ذلك أمره الله تعالى أن يلقي العصا، فألقاها فإذا هي حية تسعى. طبعا كانت جربت هذه الآية مع موسى فيما سبق كما في سورة طه، ولما ولى مدبرا خائفا ناداه الله تعالى وأمنه على نفسه: إنك من الآمنين. وأخذ العصا معه ثم أمره بأن يسلك يده في جيبه ثم يخرجها، فإذا هي منيرة بيضاء دون أن يكون بها برص أو بأس، وهذه آية أخرى. فكأن موسى عليه السلام حين دعي إلى المناظرة كان يعلم يقينا أن الله ناصره ومؤيده، أن الله ناصره ومؤيده بهذه المعجزة البليغة. لما رأى موسى عليه السلام مثل هذه الحيات والثعابين التي رماها السحرة أو رموا الحبال والعصي فتحولت، أوجس في نفسه خيفة موسى، مو شايف حيات وثعابين كثيرة، فطمأنه الله عز وجل قائلا له: إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هذه الحية التقمت جميع الثعابين والحيات التي رماها سحرة فرعون، تمام؟ التهامها لهذا الكم الكبير من الثعابين والحيات يستلزم أن تكون ضخمة في جثتها، يكون هذا الثعبان العظيم الذي يعني تحولت إليه عصا موسى عليه السلام أن يكون ثعبانا كبيرا عظيما، لكن مع كبر حجمه، هذا موافق لقول الله تعالى فإذا هي ثعبان مبين، لكن مع كبر حجمه وعظم خلقته كان خفيف الحركة سريع الاهتزاز، عنده إيقاعات في الحركة سريعة، لأن العادة قد استقرت أو جرت العادة واستقر في الأذهان أن الثعبان كلما كان كبيرا في حجمه عظيما في خلقته كان بطيئا في حركته، ثقيلا في التواءاته وفي إيقاعات فعله وردة فعله. فأفاد الله تعالى بالآية الأخرى التي قال فيها تهتز كأنها جان، أي أن عصا موسى لما حولها الله تعالى إلى ثعبان كان هذا الثعبان عظيما في جثته وحجمه، وهو مع ذلك خفيف سريع في اهتزازاته وحركاته، ليتمكن بضخامة الجثة من إرهاب السحرة وإرهاب فرعون نفسه وإرهاب المشاهدين لهذه المناظرة، وليتمكن من كبر حجمه وسعة بطنه من أن يلتهم كل هذه الثعابين والحياة التي ألقاها السحرة، ثم ماذا؟ ثم لا يلتهمها ببطء شديد وثقل في الحركة، وإنما يلتهمها بحركة خفيفة سريعة والتواءات، وكأنه ليس ثعبان بهذه الضخامة وهذا الشكل المخيف، يعني بمعنى العبارة حركاته تسبق جسده وحجمه، فكبير الحجم عظيمه ولكنه خفيف الحركة وسريع الالتواءات. وكذلك يا أخي الكريم، هذا مثل الفارس في الميدان، إذا كان ضخم الجثة مفتول العضلات قوي البنيان طويل السيف وسيفه حاد وسيفه شهير، كل ذلك إذا تبعه خفة في حركة الفارس وسرعة في بديهته وتدوير للسيف ليضرب به في كل اتجاه عن يمينه وشماله ومن خلفه ومن أمامه، كان ذلك أولى أو كان ذلك أقرب إلى أن يرد اعتداء المعتدين عليه من فرسان آخرين، خاصة إذا كان عددهم كثير، فإن كثرة الخصوم تحتاج سرعة في البديهة وقوة في البنيان وحركة أو سرعة في الحركة والإيقاع. وقد كان إذن لما خلق الله تعالى عصا موسى أو حولها إلى ثعبان جمع لهذا الثعبان خاصيتين، كبر الحجم والجسد، ومن جهة أخرى خفة الحركة وسرعة الالتواء. إذن لما عبر القرآن الكريم عن عصا موسى بأنها ثعبان مبين يعني عظيم، كان المقصود بهذا العظم عظم الجثة وضخامة الحجم. ثم عبر القرآن الكريم في موضع آخر عن نفس الثعبان الذي تحولت إليه عصا موسى عليه السلام بأنه يهتز كاهتزاز الجان، كاهتزاز الصغير من الحيات، فعلمنا بذلك أنه يقصد خفة الحركة وسرعة الإيقاع في الفعل، كانت تشابه الحيات الصغيرة الخفيفة الحركة. فالثعبان بالنظر إلى ضخامة حجمه هو ثعبان مبين، وذلك يتفق مع آية أو مع آيات من القرآن الكريم. واهتزاز الثعبان العظيم هذا وخفة حركته تساوي وتوازي وتناسب وتشابه الثعابين الصغيرة في خفتها وسرعة اهتزازها وحركاتها، وذلك يناسب وصف عصا موسى حين انقلبت إلى ثعبان بأن ذلك الثعبان واهتزازه كان كالجان الصغير من الحياة. وإذا فلا تناقض بين الآيتين، علمت كيف كانت سعة العلم عند العلماء ودقة النظر وثقابة البصر والفتوحات الربانية والتسلح بسلاح العلم، وفوق هذا وذاك إخلاص النية في الدفاع عن القرآن الكريم. فلن يستطيع الدفاع عن القرآن الكريم مرائن ولا منافق ولا جحود ولا بعيد عن القرآن ولا مهمل لعلوم القرآن. نعم، فوق هذا وذاك النية الخالصة والتجرد الكامل والرغبة الصادقة في دفع مزاعم الخصوم وشبهاتهم وعن ساحة القرآن الكريم وإبراز سلامته للعامة والخاصة حتى يزداد الناس يقينا في كلام ربهم. هذا هو السبب الأول. فقد يبدو الاختلاف بين آيات من القرآن الكريم وعند النظر فيها نجد أن المخبر به في هذه الآيات قد وقع أو تعرض لمراحل وأطوار مختلفة وله نظرات من جوانب مختلفة، فعبر القرآن الكريم بتعبيرات تختلف باختلاف هذه المراحل، وعند ذلك فلا تناقض ولا تعارض. السبب الثاني الذي ذكره الزركشي في البرهان اختلاف الموضوع، وزاد عليه بعض العلماء اختلاف الموضع. يعني ترد في القرآن الكريم آيات يوهم ظاهرها التعارض والتناقض، وبالنظر فيها نرى هذه تتحدث عن موضوع وهذه تتحدث عن موضوع آخر، فإذا اختلف الموضوعان فلا تناقض، لأن احنا اتفقنا أن التناقض إنما يكون بأن تتحد الآيتان في كل شيء غير أن هذه تخالف تلك في إثبات أو نفي أو في تحريم أو تحليل أو نحو ذلك. وأيضا معنى هذا النوع ليس في آيات الأحكام، وإنما تحدثنا عن أن آيات الأحكام لا تناقض بينها، لأنه إذا وجدت آيتين إذا وجدت آيتان تتعارضان من آيات الأحكام فثق تماما بأنه إن حصل التعارض ولم يمكن الجمع فإن المتأخرة منهما قد نسخت المتقدمة قولا واحدا، وضربنا على ذلك مثال في المحاضرة الماضية. والآيات التي قيل بنسخها اختلف فيها، فقيل 22 آية وبعضهم ردها إلى 7 آيات وبعضهم إلى 4 آيات وبعضهم لم يقع النسخ في القرآن إلا في آيتين، وهناك من قال بعدم وقوع النسخ في القرآن أصلا كأبي مسلم الأصفهاني، يعني إذا وهو من علماء المسلمين إذا كان بالفعل قد نسب إليه هذا القول. إذن اختلاف الموضوع بين الآيتين ينبغي أن يكون مزيلا من مزيلات التناقض في القرآن الكريم. فانظر في الآيتان في الآيتين هل الموضوع واحد أم في اختلاف؟ إن كان الموضوع مختلفا فليس ها هنا تناقض ولا اختلاف، لأن كل آية تتكلم أو تتحدث عن موضوع. وبالمثال يتضح المقال. قول الله تعالى في آيات أكثر من آية يثبت أن هناك مسألة يوم القيامة وأن الله سيسأل الخلق، وقفوهم إنهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه كلها آيات تثبت أن المسألة حاصلة يوم القيامة، ثم تأتينا آية مثل آية سورة الرحمن يقول الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لن يسأل الإنس والجان عن ذنوبهم. وقال في آية أخرى في سورة القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. طيب إزاي فلنسألنهم وإزاي لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ كيف يقول فوربك لنسألنهم أجمعين ثم يقول في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ هذا في ظاهره يوهم التعارض، وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة. قالوا أولا نعم سيسأل الله الخلق يوم القيامة، ولكن عن ماذا؟ سيسألهم عن التوحيد وتصديق الرسل. الآيات التي تثبت السؤال يعنى بها أن موضوع السؤال التوحيد وتصديق الرسل، وهو الأصل الذي أرسل به الرسل أجمعون. ولذا قال الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لأن دعوة الأنبياء جميعا واحدة تدعو إلى أصل واحد وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب والآيات التي تنفي السؤال؟ قالوا السؤال هنا عن فروع الدين وشرائعه، فليست محل اتفاق بين الديانات. فلما أقر الله تعالى أو أخبر أنه سيسأل، فالسؤال ها هنا موضوعه التوحيد وتصديق الرسل، وأما السؤال الذي نفي في سورة الرحمن فهو السؤال عن فروع الدين وشرائعه. قد يكون ذلك لحيثيات كثيرة. الجواب الثاني، قالوا هذا محمول على اختلاف المواطن، ففي القيامة مواطن كثيرة، وذاك يوم يطول المقام فيه. قال ربنا سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفيه مواضع، عند الميزان موضع، وعند الصراط موضع، وعند الحشر موضع، يعني مواضع مختلفة. ففي بعض المواضع يسألون، وذلك يوافق قول الله فلنسألنه، فوربك لنسألنه، أو فلنسألن الذين أرسل إليهم، أو إنهم مسؤولون، سيسألون في بعض المواطن يوم القيامة، وتكون هذه الآيات مطابقة لما سيحدث، وهذا خبر يقيني حقيقي أخبر الله تعالى به. وهذه المواطن هي مواطن التبكيت ومواطن التوبيخ والتعنيف، وفي بعض مواطن المناقشة، وفي بعض المواطن يلطف ويرحم بالعبد وهو المؤمن ولا يعنف ولا يعنف. وكذلك الكفار في بعض المواطن لا يسألون، وكما يعذبون بنقاش الحساب وبالتوبيخ يعذبون كذلك بالإعراض عنهم. ففي بعض مواطن القيامة يسألون، وذلك يوافق الآيات التي تثبت السؤال، وفي بعض المواطن لا يسألون، إما لطفا وترحما كما بالمؤمنين، وإما إعراضا كما يحدث للكافرين. وبالتالي تكون الآيات التي أثبتت السؤال في موطن معين أو في مواطن محددة، والآيات التي تنفي السؤال، الآيات التي تثبت السؤال في مواطن محددة، والتي تنفي السؤال في مواطن أخرى. وإذا اختلفت المواطن فلا تناقض ولا تعاون. ثالثا، قيل الخلاف ليس هاهنا، وإنما الخلاف في ماهية السؤال نفسه، الاختلاف هنا في حقيقة السؤال. فالله تعالى أثبت في بعض الآيات أنه سيسأل، ما هذا السؤال؟ قال نعم سيسأل المقصرين في حقه، الكافرين برسله، المكذبين بكتبه وآياته، سيسألهم سؤال تبكيت وتوبيخ. إذن السؤال المثبت ها هنا في هذه الآيات هو سؤال التوبيخ والتبكيت. طيب وما ذلك السؤال المنفي في سورة الرحمن؟ قالوا ذاك هو سؤال الاستعلام والاستخبار وطلب الفهم وبيان الحجة. فالله تعالى لا يستعلم من خلقه ولا يطلب منهم بيان حجة عن جهل، لأنه العليم سبحانه وتعالى بدقائق الأمور وخفاياها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف يستفهم؟ والفهم أو طلب الفهم إنما يكون عند الجهل، والجهل محال على الله، والله منزه عنه، بل متصف بضده أزلا وأبدا، وهو العلم المطلق. إذن لما قال الله فلنسألنهم سؤال التوبيخ، الله يعلم ما اقترفوه ولكن يسألهم من باب التوبيخ. فإذا ولله المثل الأعلى، إذا قلت لولدك وقد علمت أنه يعبث ويلعب في دراسته وقد رسب وأتتك النتيجة، فتقول له رسبت، أنت الآن لا تستفهم لأنك تعلم النتيجة، وإنما أنت توبخه على ما حصل منه من عبث وتقصير، هذا توبيخ منك. أما إذا كنت لا تعلم وقد ذهب ليأتيك بالنتيجة وهو الذي جاء يبشرك، فتسأله أنجحت أم رسبت، هذا السؤال سؤال استفهام نابع من جهلك بالخبر، وهو يريد أن يضيف لك علما، فالسؤال من الله لا يكون أبدا على الإطلاق من باب الاستعلام والاستفهام، لأنه تعالى لا يجهل شيئا من الحقائق. ولذلك كل استفهامات الحق سبحانه في كتابه مصروفة إلى معنى مجازي، وهذا ما حدثتكم عنه قبل قليل، أن اللفظ قد يعسر ويصعب حمله على حقيقته في جانب الله، لأنه يصطدم بصفات الله الثابتة له، وبالتالي لا بد من صرف المعنى إلى معنى مجازي يليق بالله تعالى. فإذا قال الله تعالى أئفكا آلهة دون الله تريدون، وإذا قال الله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا الاستفهام لا يكون أبدا استعلاما من الله تعالى واستخبارا، لأنه يعلم هذه الحقائق، فكان الاستفهام له غرض آخر. وقد أوصل العلماء أنواع أو أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، أن الاستفهام يخرج عن حقيقته إلى 36 معنى غير المعنى الحقيقي الذي هو الاستعلام والاستخبار وطلب الفهم. إذن هذه 3 ردود يمكن أن تزال بها شبهة التناقض بين الآيات المثبتة للسؤال يوم القيامة والآيات التي تنفيه، فلا يحتج علينا محتج بعد ذلك بأن القرآن الكريم فيه تناقض. نقول لأن ما حصل لك من توهم لوقوع التناقض في القرآن ليس ذلك بسبب وقوعه حقيقة، وإنما هو بسبب جهل البعيد، وأنك جاهل بلغة القرآن الكريم وأسلوبه. مثال آخر على هذا السبب، قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله حق تقاته كما فسرها عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، ورويت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حقق الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أنها موقوفة، أن هذا التفسير موقوف على الصحابي الجليل وليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي الذي شهد الوحي له حكم المرفوع ما دام غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، وإذا كان معروفا بأنه ليس من القائلين بالرأي والاجتهاد، إذا كانت المسألة مما لا يقال فيها بالرأي والاجتهاد. إذن عرفوا حق التقوى بأنه أن يطاع الله تعالى فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. لما فسر هذا يعني كأن الصحابة شق عليهم الأمر، فجاء قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تمام. بعض الناس ينظر اتقوا الله ما استطعتم يعني بقدر استطاعتكم، حتى لو جبت من تقوى الله تعالى نسبة 50% والآخر جاب 60 وهذا جاب 70% وهناك أمور لم يستطيعونها أو لم يستطيعوها، نقول ماشي هذا يناسب ما استطعتم، لكن كيف يقول اتقوا الله حق تقاته؟ يعني معنى كلامهم أن حق التقوى لا يتناسب مع الاستطاعة المذكورة في هذه الآية، فكيف نجيب عن ذلك؟ وعلى ذلك أيضا عدة أجوبة ذكرها العلماء قديما وحديثا. قالوا نعم، قول الله اتقوا الله حق تقاته، التقوى هاهنا موضوعها أو الأمر بحق التقوى في جانب التوحيد، يعني ما حدش يقول لي أنا جبت من العقيدة والتوحيد 50%، لا، أصل العقيدة عبارة عن ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وهذه التقسيمة بالمناسبة من تقسيمات شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهي تقريب للأفهام، ولم تعهد ولم تعرف هذه التقسيمة من قبل، وهو لم يأتي ببدع من القول، وإنما مما فتح الله تعالى عليه به، فإنه لما بحث في العقيدة وجدها ترجع إلى هذه 3، ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز عليه سبحانه. في الأزهر يسمونها الإلهيات، والنبوات والسمعيات، تمام؟ فحق التقوى في جانب التوحيد مطلوب، فلا بد أن يأتي العبد بالتوحيد على حده، ويأتي بالتوحيد كما ينبغي وكما يريده الشارع الحكيم سبحانه وبحمده. لما قال الله حق التقوى كان يقصد بذلك، يعني هذا دفع من جملة الأمور التي دفع بها العلماء هذه الشبهة، شبهة وقوع التناقض بين حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم، أن آية حق التقوى جاءت في شأن التوحيد، فينبغي أن يؤتى بالتوحيد على حده بدليل قول الله بعد الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثانية فاتقوا الله ما استطعتم في جانب الأعمال بدليل قول الله تعالى بعدها واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. يعني صاحب هذا الرد يريد أن يقول بين الآيتين، الآيتان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأمر بحق التقوى على جانب التوحيد، فلا ينبغي للعبد أن يهمل ذرة في جانب التوحيد، بل لا بد أن يأتي بتوحيد الله بكل فروعه كاملا متكاملا. وآية الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم تنصرف إلى جانب الأعمال والعبادات، فإن العباد لا يستطيعون أن يأتوا بالأعمال على حدها وكما ينبغي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا، ويقول في حديث آخر سددوا وقاربوا. ولما شكى إليه الصحابة أنهم في بعض عندما يكون عنده تكون قلوبهم يقظة، وإذا رجعوا إلى بيوتهم يعني أخذوا يداعبون أبنائهم وزوجاتهم ويعيشون حياتهم فيظنون ذلك نفاقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ساعة وساعة. المعنى إيه؟ أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بالتكاليف الشرعية على الوجه الذي ينبغي، لم يستطع ذلك أحد على الإطلاق، بل التقصير في جانب الأوامر والنواهي حاصل، ولكن الناس منهم المستقل ومنهم المستكثر، لكن في جانب التوحيد لا عذر لأحد، لأن كلها أمور اعتقادية ولا يصعب على القلب اعتقاد، فكما يعتقد الباطل يعتقد الحق، والقلب ليس عمله مرهقا على الإطلاق بخلاف أعمال الجوارح كالصيام والحج والصلاة وغير ذلك، فقد يحصل التقصير في بعضها بسبب الفتور وما يصيب الأعضاء من تقاعد عن العبادات. إذن يجمع بين الآيتين بأن آية حق التقوى في جانب التوحيد وآية فاتقوا الله ما استطعتم في جانب الأعمال. رد ثان على هذا وجواب آخر يقول به بعض العلماء أن آية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للآية الأولى، بمعنى لما ثقل على الصحابة قضية حق التقوى وأنه إيه يعني معنى حق التقوى، قال أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، كأنهم قالوا ومن يطيق ذلك، لا يطيقه أحد، بدليل خواتيم سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجأر الصحابة إلى الله ولجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل الله التخفيف، فنزل قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكأن الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة للأولى، بمعنى أنهم لما أمروا بحق التقوى وكان معنى حق التقوى بهذه الصعوبة ولم يستطيعوه، جاءت آية فاتقوا الله ما استطعتم من باب نسخ الشيء أو الأمر بما هو أيسر منه، والله قد قال ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ومسألة نسخ الحكم بأخف منه أو مساو له أو أثقل هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وسوف يعني إن يسر الله لنا دراسة مبحث الناسخ والمنسوخ نقف عليها. ولكن العلماء قالوا بأن الآية لا تزال محكمة، وحق التقوى لا ينافي فاتقوا الله ما استطعتم، لا ينافي، وهذا هو الجواب الثالث. قالوا بأن آية التغابن فاتقوا الله ما استطعتم جاءت بيانا لآية آل عمران، فكأن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مجمل، إيه ما استطعتم، لأن ما هنا مبهمة احنا مش عارفين نفهم ما المراد بحق التقوى. فجاءت في سورة آل التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني حق التقوى الذي يريده الله عز وجل منكم أن تتقوه قدر استطاعتكم. فكلما كنت مستطيعا لأن تتقي الله فتزود من تقوى الله، ولا تتوقف عند حد معلوم أو محدود. وعلى ذلك فليس بين آية آل عمران وآية التغابن أي تناقض أو تعارض، فالمراد بحق التقوى أن يجاهد المسلم في الله حق الجهاد، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يقوم لله بالقسط ولو على نفسه ووالديه والأقربين. فجاء قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيانا لحق التقوى المأمور به في آية سورة آل عمران، أي قدر استطاعتكم. ولا شك أن الجمع بين الدليلين وإعمالهما أولى من إعمال دليل وإهمال آخر. والشيخ الزملكاني رحمة الله تعالى عليه، الشيخ كمال الدين الزملكاني رحمة الله عليه، يقول: وفي كون ذلك منسوخا نظر. وقوله ما استطعتم هو حق التقوى، إذ به أمر، يريد أن يقول أن الله تعالى لما أمرنا بحق التقوى كان في المستطاع والمقدور، لأن حق التقوى يعني الوقوف على أمره ودينه، وهذا متاح لكل أحد، فكأنه لا تناقض بين الآيتين. فحين أمر الله بحق التقوى كان يأمر بمستطاع، بشيء يستطيعه الناس. عندنا مثال آخر، وعلى ذلك فلا تناقض بين الآيتين. ومن ذلك أيضا اختلاف الموضع أو اختلاف الموضوع، قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا في أول سورة النساء، يعني الرجل الذي يتزوج يقبل على الزواج، إن علم من نفسه القدرة على إقامة العدل فليتزوج باثنتين وثلاثة وأربعة، وإن علم من نفسه أو خاف ألا يعدل فليقتصر على واحدة، فإنه أحرى أن يعدل معها ولا يظلم، لأن هناك وعيد لمن تزوج امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لماذا؟ لأنه مال ميلا بينا إلى إحدى الزوجتين أو الزوجات ولم يعطي مثل ذلك للأخريات. فقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يفهم منه أن العدل بين الزوجات ممكن، وبعض الناس يستطيعه، وبعض الناس يخاف ألا يقدر عليه وألا يقيمه بين الزوجات. فالذي يقدر فليتزوج من ما طاب له من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ومن خاف عدم العدل وأنه يعجز عن إقامة العدل فليقتصر على واحدة. إذن هذه الآية تفيد أن العدل ممكن. ثم قال في وسط سورة النساء أو بعد الوسط بقليل، قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني من تزوج أكثر من امرأة لن يستطيع أن يعدل بينهن ولو كان حريصا كل الحرص على إقامة العدل. يفهم من هذا أن الآية الأولى بتقول لي أنت تقدر تعدل بين الزوجات، والآية الثانية بتقول لي لن تستطيع. ولاحظ معايا، لن، النفي في لغة العربي يقع أو يحصل بأمرين أو بشيئين، يعني بأداتين، بلا، ليس هذا اختصارا وإنما حتى بما يكون هناك نفي، لكن النفي قد يقع بلا وبلن. لا تفيد النفي ولن تفيد النفي، ولكن لن تفيد نفيا أبلغ وآكد مما تنفيه لا. يقول العلماء لن تدل على تأبيد النفي، لن تدل على تأبيد النفي. ولذا قال الله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يعني لن تستطيعوا الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم، لن تفعلوا ذلك طيلة حياتكم. يقولون هذا تأبيد للنفي. فقوله تعالى هنا ولن تستطيعوا، يعني لن يستطيع متزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته ولو كان حريصا على ذلك العدل من الآن وإلى يوم القيامة، من وقت نزول الآية وإلى يوم القيامة. فالأولى تقول أنك تستطيع العدل، والثانية تقول أنك لن تستطيع العدل. الأولى تقول العدل ممكن، والثانية تقول العدل غير ممكن. هذه إشكالية، وقد أجاب العلماء عن ذلك من وجهين. جواب العلماء جاء من وجهين. أولا قالوا العدل الممكن الذي أخبرت عنه الآية الأولى هو العدل الظاهر. العدل الظاهر يعني العدل الظاهر يعني المبيت، يبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة، هذا ممكن. والنفقة، يعطي هذه في الشهر 1000 ويعطي هذه في الشهر 1000، هذا ممكن. في الهدايا، يأتي لهذه بخاتم من ذهب ولهذه بخاتم من ذهب. في السكن، تسكن هذه في شقة مثلا والأخرى مثلها. إذن العدل في الأمور الظاهرة كالسكن والنفقة والمبيت والرعاية والهدايا والإطعام والكسوة، كل ذلك العدل فيه ممكن بل واجب، ويستطيعه كل زوج. أنت مرتبك 1000 ولك أسرتين، أدي دي 500 ودي 500 علشان يعيشوا زي بعض، هذا هو العدل، والقرآن يأمر بهذا. طيب، والآية الثانية قالت ولن تستطيعوا. نعم، ذاك عدل آخر وهو العدل في الميل القلبي. فالإنسان لا يملك قلبه، فقد يكون له زوجتين يعدل بينهما في القسمة، في المبيت والنفقة والسكن والكسوة والهدايا ونحو المطعم والمشرب إلى غير ذلك، لكنه يميل إلى إحدى زوجاته بالفطرة، عنده قلب ميال لفلانة لمميزات وجدها فيها. والنساء متفاوتات، تختلف هذه عن تلك في القلوب وفي الأجساد وفي الجمال وعدمه إلى غير ذلك، درجات متفاوتة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويميل إليها أكثر من نسائه، وكان يقول يعترف بهذا وليس هذا بعيب: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إذن الآية الأولى تفيد أن العدل الممكن هو العدل الظاهر في الأمور الظاهرة، والعدل المنفي في الآية الثانية هو العدل في الميل القلبي الذي لا يستطيع أن يتحكم فيه إنسان. وإذا لم يستطعه النبي صلى الله عليه وسلم فمن يستطيعه؟ أنا وأنت نحن أضعف من ذلك، ولكن حسبنا أن نعدل في الظاهر ونكل أمر السرائر والقلوب إلى الله تعالى، ولكن بشرط ألا يتبع هذا الميل القلبي إجحاف بحق المرغوب عنها وزيادة في حق المرغوب فيها. لا يترجم هذا الميل القلبي إلى عمل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة أخطأت في أكثر من موطن كان له مواقف حازمة معها. هذا يدل على أن الميل القلبي شيء، وترجمة هذا الميل القلبي إلى محاباة شيء آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني منزه ومعصوم من ذلك. الجواب الثاني أن العدل في الآية الأولى، العدل المثبت، هو العدل أو عفوا العدل المنفي في الآية الثانية هو العدل التام. يعني الله يقول لن تستطيعوا عدلا تاما من كل وجه، بل سيكون العدل وإن حرصتم عليه، وإن حرصتم على العدل سيكون فيه خلل في جانب من الجوانب. إذن نفى الله أن يكون العدل عدلا تاما من كل وجه. طيب، والعدل الذي أثبته القرآن في الآية الأولى هو العدل القاصر، العدل الذي يغلب عليه أنه عدل ولكن يعتريه خلل. كأن الله عز وجل يقول في الآية الأولى العدل ممكن ولكن لن يكون عدلا تاما، ويقول في الآية الثانية العدل التام من كل وجه صعب المنال والمرام، لن يستطيعه ولن يصل إليه أحد. فلا تتعب خيلك ورجلك، وإنما خذ من العدل ما يعني تستطيعه، وكن حريصا على إقامته، وإن بدا شيء منك من الجور أو الظلم الغير مقصود فالله عز وجل غفور رحيم. إذن العدل ها هنا غير العدل في الآية الثانية، وبالتالي يندفع هذا الإشكال، فلا تعارض، لأن العدل المثبت هو العدل الممكن، والعدل المنفي هو العدل التام من كل وجه، فهذا ليس في مقدور أحد من البشر. ونختم بهذا الموضع اليسير، قول الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. إن الله لا يأمر بالفحشاء، الآية في سورة الأعراف، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم يقول في سورة الإسراء: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهل الفسق هنا وقع في حيز أمرنا مترفيها ففسقوا؟ فإذا كان الله لا يأمر بالفحشاء، فلما يأمر المترفين بالفسق في هذه القرى؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. يقول يعني كيف يقول الله أنه لا يأمر بالفحشاء ثم هو يأمر المترفين ليفسقوا في القرية حتى تستحق العقوبة؟ نقول يا أخي، يا أيها المشكك، يا من لم تهتدي إلى الصواب في هذا، دقق. هناك فرق بين الأمر الشرعي التكليفي وبين الأمر الكوني. بمعنى، الأمر الشرعي هو أن يخاطبك الله بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، صلي ولا تشرب الخمر. فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء، ولذا لم يأمرنا الله عز وجل في شرعه لا بالزنا ولا بالسرقة ولا بقطيعة الرحم ولا بالسلب ولا بالنهب ولا بعقوق الوالدين ولا بقتل الأبرياء ولا بشرب المسكرات ولا باتباع الشهوات إلى آخره. هذه كلها من الفحشاء الذي يتنزه الله عن أن يأمر به أحدا. وإذا إن الله لا يأمر بالفحشاء آية مطابقة لهذا. طيب، آية أمرنا مترفيها، قالوا الأمر هنا ليس أمر الأمر الشرعي كما في آية الأعراف، وإنما الأمر ها هنا أمر كوني. إيه يعني أمر كوني؟ يعني من سنن الكون أن يكون في كل قرية مترفين، ويكون فيها جبابرة وعتاة يفسقون فيها، فتستحق القرية العقوبة دون أن إما يعني يكون الموحدون والمسلمون والمصلحون فيها قد بيّنوا الصواب من الحق فينجيهم الله، كما حصل مع سيدنا لوط ونبي الله لوط وقومه، أخرجهم الله ثم أهلك القرية على من فيها، وإما أن يسكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيأخذهم الله عز وجل مع أولئك، مصداق قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالأمر هنا كوني، هو بمقتضى القضاء والقدر، وهذا من إيه؟ من السنن الكونية، بأن كل مكان فيه الصالح والطالح فيه المترف الذي يفسق في الأرض ويعيث فيها فسادا، وفيه الصالحون المصلحون. وإهلاك قرية لإفساد مترفيها وفسقهم فيها أمر طبيعي تقضي به السنن الكونية، والقضاء الله وقدره يثبت ذلك ولا غرابة فيه. إذن أين دفع التناقض ها هنا؟ كلمة يأمر في آية الأعراف تختلف عن أمرنا في آية الإسراء، فيأمر هناك مقصود بها الأمر الشرعي التكليفي، فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء أبدا، لا يكلف عباده بالفاحشة. والأمر أو كلمة أمرنا في سورة الإسراء المقصود منها الأمر الكوني الذي يقضي به قضاء الله وقدره، وهذا لا شك أنه واقع وحاصل ولا غرابة فيه، وبالتالي يندفع ما يظهر أو ما يتوهم من تناقض بين هاتين الآيتين. ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل السببين أو عفوا الثلاثة أسباب الباقية في محاضرتنا القادمة إن شاء الله. ولكن أذكركم بما طلبته منكم في الأسبوع الماضي، وسأمنحكم فرصة لكتابة ذلك على الصفحة لأرى هل وصلتم فيه إلى حل أم لا، وهو موضوع: ما في القرآن الكريم وفي لغة العرب تستعمل لغير العاقل لكن وردت في القرآن الكريم في جانب العقلاء، ومن في لغة العرب تستعمل للعقلاء ولكن استعملت في القرآن الكريم لغير العقلاء، فنريد أمثلة على هذا من القرآن، سيكون في آخر المحاضرة إن شاء الله بعد أن أسمع منكم أو أرى ما تكتبون على الصفحة. يعني إن وصلتم إليها فالحمد لله، وإلا فسأخبركم بها كتابة في نهاية الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا على صبركم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين.